وتيجي نطفه اذا اتصلت بالمراه يجي منها الولد. من اين جاءتك هذه الذره؟ من منين جاءت؟ من الاكل اللي انت بتاكله ومش عارف ايه وبتاع، وادت له الحياه ومش عارف، بمجرد ما وجد لها بيئه طلعت ونمت. الله، يبقى اذا يخرجوا الحيه من الايه؟ اي في نظرك، وان كان كل شيء فيه حياه تناسبه، ويخرجوا الميته من الحي. الله، في ايه ثانيه بقى، دي بقى المستشرقين يمسكون فيه، يقول لك يا اخوان القران قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وفي ايه ثانيه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله فالق الحب والنوى. ايه يخرج الحي من الميت؟ ما قالش ويخرج الميت من الحي زي هنا، قال بك يخرج ومخرج الايه من الميت من الحي. ان كانت الاولى بلغه تبقى الثانيه مش بلغه. هم يقولوا كده، يقول لهم ما انتوش فاهمين، ما انتوا اللغه عندكم مش ملكه، انما لو كنتوا عارفين مواقع الكلمات في اللغه ومن الذي يستعمل اللغه بيتكلم، ده ربنا اللي بيتكلم بيدي لكل حاجه وزيها. طب يخرج الحي من الميت دي في مصلحه مين؟ مصلحتنا. انما لما يقول ويخرج الميت من الحي دي يمكن ضدنا، يمكن ايه ضدنا. ليه؟ لان الانسان لما تجيله الحياه يستعلي، ولما يستعلي ينغر. كلا ان الانسان ايه ان راه استغنى. ام قال لك انا اخرجت الحي من الميت واذا جت لي مصلحته، انما ثق انني برضه بعمل ايه، مش واخرج الميت، انا مخرج الميت من الحي. يعني رد بالك ان الحياه اللي انت خدها اوعى تستعلي بيه، لانني مخرج بالصفه الثابته، لان الفعل يدل على ايه تجدد، انما الاسم يدل على الايه السلوك. فكانه بيقول لك ان كنت اخرجت الحي من الميت فانا اعمل ايه؟ مخرج الميت من الايه؟ اوعى تقترب الحياه، بل لازم تاخد الحياه على انها موهوبه، لان دي صفه لازمه في كلمه مخرج. كلمه ايه؟ مخرج، مش حدث. ازاي بقى؟ قال لك طب ما تقرا القران برضه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سوره تبارك الذي بيده الايه؟ وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياه. طب هي في نظرنا الحياه الاول ولا الموت؟ الحياه. انما قال لك اسمع، انا اصلا قلت لك الحياه هتقترب ان فيك حياه وانك انت واقف فيه ومش عارف ايه، انما استقبل الحياه بما ينقضها وهو الموت. تدخل في زينك بس قبلها الموت، اوعى تقترب، لازم تعرف الموت الايه. ولذلك هناك في سوره ايه اذا وقعت الواقعه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شوف قال لهم ردوا بالكم بقى وافهموا، انا مش اديتك الحياه عشان تتفرعن به، انا اسلبها في اي وقت. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت. افهموها دي كويس. يبقى لما يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي دي تقابل، بس علشان يردنا يجيب في آية ثانية يقول لك لا ده مخرج الميت من الحي عشان يدك كبريائك، اوعى تفهم. ولذلك لا يجعل الله للموت سببا من اسباب السنين والعمر. واحد يموت جنين في بطن امه، واحد يقعد شهر، واحد يقعد يوم، واحد يقعد سنه، واحد يقعد سنتين، واحد يقعد 100، ملهاش ايه؟ ملهاش إيه؟ علشان تعرف انها ايه؟ من الممكن ان تؤخذ هذه الحياه التي ينشا منها غرورك، تؤخذ في اي لحظه ما تضرهاش. انت تتخذ ما تضرهاش، يبقى ما ننجرش، وايضا ما نكترش على المعصيه. لأنك أنت لما تيأ من المعصية لا تأمن أن يجيئك الموت وأنت في معصية ربك، تبقى تلقاه كده وأنت عارف، ولا خد بالك. ولذلك يقولون الإبهام أبهم الله وقت الموت فبينه أكمل بيان. الله بقى الإبهام يبقى وسيلة للبيان، قال لك لأنه لو قلنا عليه إمتى يجي نبقى نستعد له، انما لما ما يعرفكش ان هو جاي تبقى تستقبله في امتى؟